كسرة الكبد انجلي انجلي أسلمت وحتي جاء أسلم وهند يوم ما أسلمت ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منتقبة نقابة أحسن ما يعرفهاش وسألت السؤال السلام عليك يا رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا رسول الله هل كذا كذا كذا كذا كان فقال لها نعم يا هند الست راحت الجوه عرفتي قال يا هند ان الاسلام يجب ما قبله خلاص فكره اخوانا لازم تعرفوا ان الاسلام ده عاطفه تاخد اللي قدامك في انس منك انما نحن في بعض الاحيان بنخلي الناس تكره الاسلام لانها بتكرهنا احنا في واحد يقول لك لا فلان ده اعوذ بالله ولا يدخل المسجد انما الاصل ان انت تكون محبب الى الناس وانك تكون تؤمن هؤلاء الناس وهم في بيتك انا والله بستغرب اليهودي انا قلت لك قبل كده اليهودي اللي في مكه بيرمي القاذورات امام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ده اليهودي في المدينه اقول فيها قبائل يهود بني قريظه بني قينقاع بني النضير يعني فيها قبائل ولهم عيلة انما مكه ما كنتش فيها يهود عايز فيها يهودي ولا اثنين نفر ولا اثنين ولا ثلاثه يعني ملوش سند اما اليهودي يروح يدلو القاذورات قدام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ده والرسول ده قرشي هاشمي ما كانش يقدر يخلي قبيلته تاكل اليهودي ذاك علشان راجل غريب وبيهين واحد من اهل البلد لكن العجيب انه لما فضل على طول على طول الى ان توقفت الكفايه وعرف ان الراجل المريض راح يموت عشان اليهودي ده بعد 21 سنه من البعثه لما يسلم ويقول له ماذا تظنون ان يفعلوا بكم فيقول له اخ كريم وابن اخ كريم ويدخل مع الافواج ما يبقاش عنده نقطه ان ده الراجل ده اللي طول عمري بنفسه لا بنفسه ايه ولا بضايقه ايه انا بضايقه هو يعني بالعكس سهل خالص سهل قوي انما فينا ناس هم اللي حجر عصر امام التزام الاخرين لو انت عايز تبقى مسلم صاحب دعوه صحيح مش انسان بتحارب واحد تاني لازم اللي قدامك يبقى طمعان فيه ويعرف ان انت صاحب الفضل دائما وما تملوش الفضل يا اخوه لا تملوا الفضل ولا تعتبروه كتير ادي انفق واعطي ويعني خالق الناس بخلق حسن واتبع السيئه الحسنه تمحوها هو يديلك حسنه تديله سيئه ده انك تبقى عامل زي الشجره الناس ترميها بالحجر ده الحديث الحديث مثل المؤمن كالنخله من ضمن الصفات انه اذا مهما الناس ضربت فيه الحجاره بيرمي لهم بلح رطب فلوس هو نازل ده حديث صحيح انه مثل المؤمن من ضمن الامثله واحنا اظن خطبنا الجمعه في مره عن هذا الامر ما امثله اكثر من 13 14 مثل للمؤمن من ضمنها انه كالنخله ترميها ولذلك لما جاء الشيخ حسن البنا بعد ذلك وقال للناس هكذا قال قولوا للناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر تبص تلاقي ان الناس لا تيأس الناس لانك صاحب دعوه انت مش انسان فرد تتعامل بصفه الفرد انت تتعامل بوصفه صاحب دعوه يوم ما الناس اللي بيعادوك يحبوا يرجعوا لك يلاقوك طافي اهلا يا مرحبا مش يقول والله انا كنت بس لولا ان الراجل ده كذا وكذا ولذلك جاءت فكرة بناء الكعبة وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم دلالة على هذا الفضل الكبير وزي ما قلت لكم يعني إذا هي مشاركة لا تدنيه وإنما تعليه وفي الآخر إن شاء الله هتشوفوا إنه عشان برضه ما تزعلوش من مشاركته قوي في هذه الأمور الجامعة هتلاقيه في الآخر إن الله بعد أن أعده 40 سنة حبب إليه الخلوة عشان نفسه تصفق وبدأ يطلع صغار حراء ينقي بقى أدران الجاهلية التي لقيها إنما حد منا يقدر يقول إن 40 سنة لم تخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مكانة وصاحب كفاءة إنما كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم كيف يحكم بين الناس حاجة زي الحجر الأسود حكم بين الناس يتعلم كيف يتاجر يقف في السوق في مكة يتاجر والناس تجيله أو يسافر بره ويتاجر بره لا بدون شك تجارة تعلم والسوق يعلم يتعلم القوة والبلاغة والبيان منين؟ هو أصل الأسواق في التجارة هو قاعد حواليه في سوق مكة يتاجر السوق كما أنه سوق للمال والتجارة، إن سوق للبيان يقف واحد يقول شعر، ورايح في السوق قاعد يسمع الأشعار ويسمع الكلمات. فلذلك لما أبو بكر قال له رسول الله الناس أصبح العربي لسانا، قال ومالي لا أكون كذلك وأنا، وقال له ثلاث أربع أسباب وثلاث كنا قبل كده وإن شاء الله نقولها بعد كده. كان أولها وأنا رجل من قريش تاجرت في سوقها، قاعد في السوق يبيع ويشتري، واحد يقول قصيدة شعر، واحد يقول خطبة، واحد يسمع جرس الكلام يا أخواتي. تجارة علمته أيضا الحجة والبرهان، كمان ما تنساش من الكفاءة التي أعد بها ولها رسول الله أن يتعرف بالناس في البلاد. أنا واقف في الموسم الحج وجاي لي قبائل التجار، أنت منين يا فلان؟ من بحرين. وأنت منين؟ من كهان. وأنت منين؟ من نجد. وأنت من اليمن. وأنت من الشام. وأنت يبدأ يتعرف على أعراف الناس وعاداتهم وأخلاقهم وأساليبهم، إيه اللي أهل الشمال بيأثر فيه، وإيه اللي أهل الجنوب، وإيه وإيه. ولذلك خلي بالك بعد كده لما هنيجي نتكلم في الدعوة هيجيله واحد يسأله يا رسول الله، يسأله عن حاجة معينة، تلاقيه مع واحد يقول له اسمع لو تحب تسألني اسألني، لو تحب ما تسألنيش وأنا أجاوبك أنت عايز تقول إيه اسمع. واحد ثاني يقول له سل ما بدا له، واحد ثالث يكلمه بلغته ليس من الناس دول بيعملوا الألف واللام مين زي ما انتوا عارفين ألف واللام، فيقول مثلا بدل البر يقول مبر، مين بر السفر يقول للسفر. فجر راجل يسأله يا رسول الله أمين البر، ودي الرواية اللي أنا أحب أختارها النهاردة، أمين البر الصيام في السفر؟ فنظر إلى ثوبه وهيئته فعرف أن الرجل ده من قبيلة كذا، فإذا به يجيبه ويقول ليس من بر صيام في السفر. الرجل يتكلم ويسأل بلغة قريش عشان بيسأل الرسول، فلما عرف من أي بلد هو قال له ليس من البر صيام. الرجل سر جدا بقى، خلاص بقى أنت عملت له عمل جميل، ده لأنه تعرف على الناس وتعرف على القبائل وعلى عاداتها. فأصبح لما يجي له واحد من الجنوب أنا عارف أهل الجنوب شكلهم، الشمال الشرق الغرب، تعلم. أدي الكفاءة التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، من الكفاءة التي تعلمها أيضا أنه ما كانش تاجر لوحده، ده كان له شريف اسمه السائب ابن أبي السائب، كان شريف التجارة، فلوس مع بعض يشتروا مع بعض ويبيعوا مع بعض ويتاجروا مع بعض وأخلاقهم تشابهت. فكان يقول للسائب يقول أهلا بأخي وشريكي، كان لا يشاري ولا يماري. تعلم الشركة أنه أنا أتهل مع شريكي. وسبحان الله رسول الله لم يؤثر عنه قبل البعثة أنه اختلف مع أحد أبدا، مش ولا خناقة يا ناس، عجيب خناقة أي حد كده يعني، طب هو تجوز مش خناقة بينه وبين مراته 15 سنة قبل البعثة، فارق خناقة أحد. طيب شريكك ده مفيش خلاف بينك وبينه في السوق، مفيش واحد كده يعني يحصل بينك وبينه مشكلة، ايه ده ايه ده؟ طب وايه بقى اللي موجودين دلوقتي دول اللي كل يوم خناق؟ ايه الحكاية؟ ده دي سنة، سنة الرسول انه كان سمحا سهلا يعني بسيطة، انا اجر عنه مفيش ولا مرة واحد. ولذلك لما جاء حياته بعد البعثة فيها غزوات ومعارك ودعوة، انت جايب واحد قبل البعثة ما اختلفش مع امراته خلاف حد سمع عنه ابدا، ولا اختلف مع واحد من التجار ابدا، ولا مع غلام ولا عبد من العبيد اللي عنده ابدا اطلاقا، مفيش ولا واحد يختلف معاه. لما يخرج بهذه الصورة تحس بصورة نفسية معينة. انا قلت لك مشاركته في الامور الجامعة، من ضمن مشاركته في الامور الجامعة ايضا القصة اللي عملته ذوي وسط الناس، قصة تبني زيد بن حارثة وانتوا عارفين، طفل ضايع خدوه باعوه، فقول مين للسيدة خديجة؟ سيدة خديجة وهبته لجوزها محمد صلى الله عليه وسلم. بعد شوية جاء أبوه عمه، يا خضر أبيض يا محمد زيد ده ابننا، مستعدين ندفع لك كل اللي أنت عايزه تردوني. قال له لا مش عايز منكم حاجة، هو قدامك ولو عايز يمشي معاك يمشي، بس لو اختارني لو اختارني أنا مش همشي معاك. فالأب والعم قال له شوف الراجل أبوه عمه جايين ياخدوه، يقول لك أقعد مع واحد عبد عنده ويقول ابوه عمه بس فرجة، تعالى يا ابني. قال لا اعدله بمحمد الاحد، يا ولد انا ابوك يا ولد، لا اعدله بمحمد الاحد، تقعد عبد عند واحد هنا تعرف روح بلدك عند ابوك وعمك وامك، طب والدتك بتسلم عليك وعايزه تشوف ايه بتشوف ايه مشكلة. فمحمد لما وجد هذا هو ده مش مزاج زايد زي الراجل هنا عقلا جالبا وجد تربية الرجل. محمد ده كان يتيما يعرف كيف يعطف على من لا يجد له أبا عقلا يفوق عقل أبيه. أدي قبل البعث أنا بكلمك عن 40 سنة قبل البعث عشان كده راح خارج راح مسك بإيد الولد ورفعته قال زيد هذا ولدي ابني أرثه ويرثني. وأصبح يقال له زيد بن محمد لحد ما حرم التبني بعد الإسلام. القصة اللي هنقولها إن شاء الله واللي أنت عارفها. إنما شيء هذا الأسلوب كل قبائل العرب بدأت تعرف محمد من خلال الفترة دي. تعرفوا ليه؟ ما هو وقع زيد دي يذهب نبؤها في الناس. موجوده في السوق يذهب نبؤه في الناس. هو يتعرف على الناس. يسافر فيتعرف على الناس ويتعرف الناس عليه. تعرف على البلاد والأحوال والأخلاق وما إلى ذلك. أيضا أيها الإخوة لعلني وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك إنما عندي أقول لك بقى يعني دماعي هذا كله أن هذه الفترة المباركة حقيقة. وأنا المرة الجاية إن شاء الله بمشيئة الرحمن سنختم هذا الكلام عن زواجه لخديجة وما حدث بعد ذلك من وإرهاقات البعثة بمشيئة الرحمن وندخل بقى على فترة الوحي. بس أنا عايز قبل أسير الورق الفترة دي أقول لك إن هي فترة مباركة جمع الله فيها لرسوله كيف يجرب كفاءته ويعرفه بالناس ويكون خصائصه وخصاله النفسية والعملية وكيف يشكل منه قوة يحترمها الناس جميعا يحكم بين الناس فيأتي حكمه صائبا يحمل أمانات الناس يفضله الغلمان والعبيد على آبائهم يفضلون الرق معه على الحرية عند آبائهم وأمهاتهم. كيف أنه كان يشارك في أمور الجامعة محمد في ندوات قريش وفي مجالسهم وفي حلف الفضول وفي حرب الفضال ولكن ليس ثمة محمد أبدا في مجلس خمر ولا في خيمة زنا ولا في لهو سبيان ولا في عرس حتى وهو سن صغير. محمد موجود مع ضعفة الغلمان يتعلم معه الصفاء الجوي وهو يرعى الغنم يتعلم معه الرحمة يتعلم الرزق لكن ليس معه إذا اتجه إلى الفحش من القول أو إلى الفساد منه. رجل أعده الله تعالى إعدادا حماه حماية ينشأ مكرما يتيم ضعيف كسر لكن مكرم فتتفجر عنده الرحمة لكن ينشأ متحملا للمسؤولية كما يخرجش مدلل ولا متدلع أبدا بل ينشأ صاحب مسؤولية لدرجة أنه يرعى الغنم وهو صغير على قراريب زي ما قلت لكم ياخد ثمن أجرة أخذ منهم لبن ليطعم به عمه وأبا طالب وأولاد عمه زي ما قلنا المرة اللي فاتت تحمل المسؤولية وهو سنه 10-12 سنة ويسافر ليعمل في التجارة الخارجية مع شمال الجزيرة العربية لحد الشام ويمكث في سوق مكة ليعمل في التجارة الداخلية فيتعلم من بقائه في السوق قوانين السوق الواحدة الثابتة والمترددين عليه والوافدين والقبائل والناس ويتعلم من السفر أخلاق السفر وكيف يكون غريبا في بيوت الناس لأنه غدا سيكون غريبا يسلب وهو يعيش حياة المهاجر. ثم إذا بي أفاجأ بأنه ليس هذا فقط بل يهدم ويبني الكعبة ويحكم مع من يحكم فيها والرجل يعيش حياة بهذه الصورة إلى أن يأتي الوقت الذي غدا فيبدأ في الصعود إلى أعالي غار حراء. يا ريت لما تروحوا مكة تقولوهم يوروكم غار حراء. أنا لما رحت أكثر من مرة ما حبيتش أروح أروح أعمل إذا رأي المكان يعني أنا عايز أروح الكعبة أعبد ربنا وأصلي وزمزم والطواف وما إلى ذلك. أنا رحت مرة رحت في الآخر بعد الموت مرتين ثلاثة رحت قلت أشوف لازم تروح يا أخوانا اللي يروح مكة لازم يروح يتفرج. غار حراء الفتي القوي منكم لا يستطيع أن يبلغ أعلاه إلا بشق الأمر. وأنت طول ما أنت طالع هتلاقي ناس مترمية على الجنبين اللي جاله قيء واللي تعبان لأنه غار مرتفع فعلا مرتفع والسلم بتاعه طالع كده واقف. دلوقتي هم عاملين سلم زي ما احنا كده ما كانش سلم قاعد وفي مكان فوق اسمه جبل النور. طبعا هم مسمينه دلوقتي جبل النور عشان في غار حراء نزل عليه الوحي لأول مرة تشعر انه اذا كان الرسول يمكث في هذا الغار الاول الليالي ذوات العدد اذا معقد بقى شكاه الليالي ذوات العدد وبعدين لما يكثر يقعد فيه الشهر والشهرين والثلاثه بدا يصف وينظر فيما تعلمه من الكفاءه تاصل في نفسه، لكن ما اخذه مع هذه الكفاءه من ادران الجاهليه وامراضها ومن شكوى الناس بدا يصف ويتنقى وينير الله قلبه وتحبب اليه قلبه، ولما ينام يرى الرؤيا الصالحه كفلق الصبح يصحى اليها بتحصل، بدات هذه النفس بعد ان اعدت كفاءتها تعيش حياه الفضل والخير، حتى اذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يبعثه بعد ذلك نبيا ورسولا، وهو ما سنعيش معه في اللقاء القادم ان شاء الله عندما نتحدث عن مقدمات الوحي، ثم نبدا في فتره الوحي الرساله التي شارك فيها رسول الله في التطبيق، وأن كذا كان يفعل كان مفعولا به، الله تعالى هو الذي يوجهه وهو لا يعلم شيئا عن أمر نفسه. ولعلي أيضا سأحدثكم كيف وجهه وعمه أبو طالب في رحلة أخرى.